إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته، وسلِّم تسليمًا كثيرًا ليوم الدين. اتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سرِّكم وجهرِكم، فهي والله الزاد الحقيقي، رزقني الله وإياكم إياها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده إماماً في التفاؤل والثقة بوعد الله تعالى. كان يحارب اليأس والتشاؤم، ويصنع الحياة، ويزرع الأمل مهما كانت الظروف، سواء على مستوى الفرد المسلم في حياته الخاصة أو على مستوى أمة الإسلام. فها هو صلى الله عليه وسلم يخاطب يوماً عدي بن حاتم رضي الله عنه، يبشره ويقول كما عند ابن هشام في سيرته: لعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أي حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. قال عدي: فأسلمت. بل إنه عندما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة وقد أرسلت في طلبه قريش وأباحت دمه، وهو في الصحراء لا طعام ولا شراب، والموت يترصده في أي لحظة، يلتفت لسراقة بن مالك رضي الله عنه وهو يلاحقه قبل إسلامه، فيبشره بكل ثقة وتفاؤل بسواري كسرى. وأما على مستوى الأمة، فإن أمتنا اليوم تمر بعصر ليس هو أحلك عصورها، وسنين ليست هي أتعس سنينها. لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل من مواقف النصر والهزيمة ما تراه كل أمة، ولكن الخاتمة الثابتة في كل حسن العاقبة وخير المآل. انظروا في التاريخ تجدوه ناطقًا بهذا بأبلغ لسان وأوضح بيان. لقد استضعف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة 10 سنين، بل 13 سنة، أوذوا في سبيل الله إيذاءً شديدًا حتى أذن لهم بالهجرة للمدينة. ولقد زلزل المؤمنون في غزوة الأحزاب زلزالًا شديدًا، وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، ومن قبل في أحد من الشدة والبلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما الله به عليم. ولا يزال البلاء بالمسلمين، لكن في النهاية ينتصر الإسلام، ويفتح الله مكة على رسوله والمؤمنين، ويحج معه في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء هم التتر يغزون بلاد المسلمين بجيش كالسيل العظيم والموج الهائج، يحط على بلدان الإسلام العامرة حتى أبادوا ممالكه، ثم ساحوا في الأرض لا يردهم شيء، حتى حسب بعض الناس أنها نهاية الإسلام، فنعي الإسلام على المنابر، حتى قال المؤرخ ابن الأثير رحمه الله: لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة، حادثة التتر، استعظامًا لها، كارهًا لذكرها، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ يقول: فيا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا. انتهى كلامه رحمه الله. لكن الذي لم يدركه ابن الأثير رحمه الله ولم يلحقه بمقولته تلك، أن الإسلام طوى التتر تحت جناحه وظللهم برايته، وانطووا تحت لوائه، فدخل التتر في دين الله وانطلقوا فاتحين لبلاد الهند، فألحقوها بديار الإسلام وأهلها بالمسلمين، وصار منهم الملوك العادلون والقادة الفاتحون، وغدوا عمق أمتنا في المشرق، ونسيت المصيبة حتى لا يدري كثير من الناس اليوم ما خبر التتر. أيها المؤمنون، ألم يأتي الغزاة في العصور المتأخرة لبلاد المسلمين بزعمهم مستعمرين، ولم تبق أرض لم تطأها أقدامهم إلا وسط جزيرة العرب، واستحكمت غربة الدين، وغابت أو ضعفت علوم المسلمين، ثم حال بهم الحال إلى أن كانوا كسحابٍ استدبرته الريح، فعاد في السماء قطعا، وقامت على أطلالهم عودة للدين والعلم الشرعي كبيرة عظيمة. فكم لهذه الأمة، أمة الإسلام، من وثبات بعد كبوات، وإغارات بعد غفوات، كيف لا وهي الأمة المرحومة المنصورة التي لا يدرى خيرها في أولها أو في آخرها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. يقول السندي رحمه الله في شرحه: أي المطر كله خير، أوله ينبت وآخره يربي، كذلك هذه الأمة المرحومة المباركة كلها خير. ولم يرد الشك، وإنما أراد أنهم من كثرة الخير تشابه أمرهم، وكاد لا يتميز أولهم من آخرهم. عباد الله، إن من سنن الله تعالى في خلقه بقاء الصراع بين الحق والباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما يجري للأمة من أحداث ضخام تنطوي على أمور قد تكرهها النفوس، سيكون مآلها الأخير بإذن الله للنصر والعزة للمسلمين. هذه الأمة موعودة بالنصر والعاقبة رغم الجراح. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالها الله تعالى لجيش الإسلام وقد خرج للتو من معركة أحد، وقد خلف 70 شهيدًا من خيرة رجاله رضي الله عنهم. فالله تعالى كتب العزة والعلو والرفعة لهذه الأمة في كل أحوالها، في انتصارها وانكسارها وقلتها وكثرتها، ما دامت مؤمنة. أيها الأحبة، ومما يجب اعتقاده وتذكير النفس به خصوصاً في أوقات الشدائد والمحن، أن الأسباب والنتائج من صنع الله وتقديره، والوسائل والغايات من خلقه وتدبيره. ولذلك فيجب علينا لزاماً الفرار إلى الله، الفرار إلى الله والاعتصام بحبله وطلب النجاة والنصر من عنده. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن سننه سبحانه أن يبتلي عباده ويمحصهم ثم يجعل العاقبة لهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد الفأل وضرب المثل بالسابقين، إشارة لسنة الله تعالى في خلقه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. فالمستقبل لهذا الدين لا شك في ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوة الإيمان، إن يقيننا بالنصر وثقتنا بوعد الله تعالى وظهور البشائر بذلك لا يعني القعود والاتكال، لا يعني القعود والاتكال، كما لا يعني غض الطرف عن الخطأ والخلل والنقص والتقصير الذي لا زال موجودا في الأمة. بل الواجب مع إذكاء جانب الثقة بوعد الله العودة الصادقة لله، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أمة نزل البلاء في نواحيها واستهدفها العدو في دينها وأراضيها، يجب أن تكون أبعد الناس عن اللهو والترف والركون للدنيا وزينتها، وأن تصرف جهودها وطاقاتها للتقرب لخالقها وباريها، وأن تخلص له الدين وتوحد لله رب العالمين، فتقلع عن المعاصي والشهوات وتهجر الذنوب والمنكرات. أيها المسلمون، ومما يجدر التذكير به وإعادته والتأكيد عليه خصوصاً في الأزمات والفتن، الالتزام بالمنهج الشرعي عند وقوع الفتن من الصبر والمصابرة، ولزوم جماعة المسلمين، ونبذ الفرقة والخلاف، والبعد عن الاستعجال في المواقف، والمحافظة على أمن بلاد المسلمين ووحدتها، وألا يكون المسلم معول هدم لإيقاع الفتنة في بلاد المسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر، لا سيما عبر ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الشائعات وبثها. كما أن المسلم يلزم دائما التضرع إلى الله وسؤاله ودعاءه ورجاءه، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، إن شهرنا الحالي شهر صفر هو أحد الشهور الهجرية، سمي بهذا الاسم لإصفار مكة، أي خلوها من أهلها إذا سافروا. قد كان أهل الجاهلية يتشاءمون به ويتطيرون منه بسبب شركهم وسخافة عقولهم، وإلا كيف ينسب فعل لشهر أو زمان؟ والله خالق الزمان والمكان. ولقد أبطل الإسلام التطير والتشاؤم فلم يبق له أثر. روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انتهى كلامه. فمن اعتقد ما يتشاءم به سببا مؤثرا في حصول المكروه فقد أشرك، إذ لا فاعل إلا الله، ولا مؤثر في الكائنات سواه، وإنما الزمان ليال وأيام تختلف بتقدير العزيز العلام. فلا شؤم لصفر، ولا جمود لجمادى، ولا بلاء ولا نحس ليوم أو شهر أو عام، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل لقد وقعت في مثل هذا الشهر، شهر صفر، أحداث عظام وتواريخ جليلة. ففي مثل هذا الشهر، شهر صفر، كانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي غزوة الأبواء. وفي مثل هذا الشهر أيضاً كان فتح خيبر على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومما ينبه عليه هنا ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن بعض الناس يسمي شهر صفر بصفر الخير، بصفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور، انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن كل زمان شغله المؤمن بطاعة الله تعالى فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله تعالى فهو شؤم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه: